عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: يا معشر النساء، تصدقن وأكثرن الاستغفار، فإني رأيتكن أكثر أهل النار. فقالت امرأة منهن جزلة: وما لنا يا رسول الله أكثر أهل النار؟ قال: تكثرن اللعنة وتكفرن العشير، وما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لذي لب منكن. قالت: يا رسول الله، فما نقصان العقل والدين؟ قال: أما نقصان العقل فشهادة امرأتين تعدل شهادة رجل، فهذا نقصان العقل، وتمكث الليالي لا تصلي وتفطر في رمضان، فهذا نقصان الدين. قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: يا معشر النساء. معشر هذه تطلق على الجماعة، معشر النساء بين يديه وأمامه عليه الصلاة والسلام مجموعة من النساء، فخاطبهن بهذا الخطاب: يا معشر النساء. تصدقن وأكثرن الاستغفار، أمرهن بهاتين العبادتين، الأولى فعلية والثانية قولية. الأولى الصدقة، بذل المال وإنفاقه في سبيل الله وإخراجه طلبا لثواب الله سبحانه وتعالى. والصدقة تطفئ غضب الرب وتكفر الخطيئة، ويرفع للعبد عند الله سبحانه وتعالى. وأكثرنا الاستغفار، لأن الاستغفار هو طلب المغفرة، ولهذا جاء في الحديث: لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، ولا جاء بقوم يذنبون ويستغفرون الله فيغفر لهم، وكما جاء في الحديث. فالاستغفار يكفر، والخطيئة تكفر. والمقام هنا مقام تخويف من النار وتحذير من ذنوب، لأنه سيأتي أنه قال للنساء: رأيتكن أكثر أهل النار، وذكر السبب، فاستحثهن على العمل، وذكر هذين العملين خاصة: الصدقة، في حديث آخر قال: اتقوا النار ولو بشق تمرة. فالصدقة لها شأن عظيم في اتقاء النار والوقاية من شر الذنوب، وأن العبد ينبغي أن يجعل له حظا ونصيبا من الصدقة في وإخراج المال في سبيل الله، وأن يكون له حظ أيضا من كثرة الاستغفار. وفي الحديث: طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. فينبغي أن يكون حريصا على الاستغفار وكثرة الاستغفار. فإني رأيتكن أكثر أهل النار، ليس المراد بقوله رأيتكن أي المخاطبات أمامه، ليس المراد بالمخاطبات أمامه النساء اللواتي أمامه، ليس هو المراد أن النساء اللاتي أمامه أن رآهن أكثر أهل النار، وإن المقصود برأيتكن ماذا؟ معشر النساء، معشر النساء أكثر أهل النار. هذا ذكره عليه الصلاة والسلام تنبيها للمرأة وإيقاظا لقلبها حتى تتقي الله سبحانه وتعالى وتحذر من الذنوب، وخاصة الذنوب التي تكثر في النساء، تكثر في النساء. وذكر عليه الصلاة والسلام نوعين من الذنوب: كثرة اللعن، وهذا في يعني أن كثير من النساء لا تحسن حفظ لسانها، لا تحسن حفظ لسانها، ينفلت منها لسانها لعنا، ومشتقات اللعن من سب أو شتم أو وقيعة أو طعن أو إلى آخره. فهذا كثير في النساء، إلا الموفقة التي أعانها الله سبحانه وتعالى وسددها، فإنها تصون لسانها وتحفظه. وكثير من النساء ينفلت لسانهن بما لا ينبغي وبما لا يليق من سب أو طعن أو شتم أو وقيعة أو أيضا نميمة أو غيبة أو غير ذلك، أو سخرية أو استهزاء، تكثرن اللعن وتكفرن العشير. وهذا أيضا يقع في النساء كثيرا، كفران العشير الذي هو الزوج. وجاء في حديث آخر ما يبين هذا الكفران، أنه يحسن إليها الدهر كله، أي الأوقات كلها، فإذا قصر يوما قالت: ما رأيت منك خيرا قط، ما رأيت منك خيرا قط، ما رأيت منك خيرا قط. ليس المراد ذات هذه الكلمة، بل ما كان يؤدي إلى معناها. أنت شحيح، أنت ما تنفق، أنت كذا، ما تحسن إلينا، ما تعطينا، ما إلى آخر كل هذا الكلام. فكثير من النساء تضعف عندما تشتد حاجتها لشيء معين تتعلق نفسها به وتطمع في تحصيله، فيمتنع الزوج من إحضاره والإتيان به على ما أحبت وأرادت، فتكفر إحسانه وتبدي سخطها وغضبها وتمعرها وتنسى جمائله الكثيرة. فهذه مشكلة في كثير من النساء، ينبغي على المرأة الصالحة الناصحة أن تتيقظ. والنبي عليه الصلاة والسلام أيقظ المرأة في هذا الباب إيقاظا عظيما، بأن بدأ أولا بإرشادها إلى أمرين، هذه مداوات لها في هذه المشكلة الكبيرة التي في كثير من النساء. فأرشد إلى أمرين فيهما المداوات والمعالجة: الصدقة والاستغفار. فإذا كانت المرأة سخية النفس تتصدق، هذا يكون ردئا لها من أن تكفر عشيرها، لأن نفسها سخية، والنفس السخية لا يكون فيها كفران الإحسان لسخائها. والصدقة سخاء في النفس، فإذا كانت نفسها سخية بالصدقة أعانها ذلك على السلامة من كفران العشير. وإذا كانت كثيرة الاستغفار فصان الله باستغفارها لسانها وحفظه. ولهذا ينبغي على المرأة أن تحرص على هذين الدوائين العظيمين لهذه المشكلة، مشكلة كفران العشير وكثرة اللعن، أن تكثر من الصدقة وأن تحرص على ماذا؟ نعم، على الاستغفار. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لذي لب من كن. أيضا هذا تحذير للمرأة، أغلب لذي لب من كن، هذا فيه تحذير المرأة وتنبيه لها. وذكر في المرأة هاتين الصفتين: نقص العقل ونقص الدين. وهذا ليس في كل النساء الذي ونقص العقل، في النساء عاقلات راجحات العقل، لكن هذا غالب. ما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لذي لب من كن. قالت وتقدم معنا أن في هؤلاء النساء امرأة جزلة. ما معنى جزلة؟ أي كيسة، فطنة، عاقلة، حصيفة. فقالت تلك المرأة: يا رسول الله، وما نقصان العقل والدين؟ وما نقصان العقل والدين. قال: أما نقصان العقل فشهادة امرأتين تعدل شهادة رجل، تعدل شهادة رجل، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، فهذا نقصان العقل. ونقصان الدين قال: تمكث الليالي يعني وقت حيضتها لا تصلي وتفطر في رمضان يعني وقت حيضتها، فهذا نقصان دين، لكنها في هذا النقصان من الدين ليست آثمة لأنها مأمورة بذلك فلا تأثم، فهذا نقصان لا تأثم به. لكن إذا قارنتها بالرجل لا يتوقف الرجل الأيام التي تتوقفها المرأة عن الصلاة، ولا يتوقف الرجل الأيام التي تتوقفها عن الصيام، هذا خاص بالمرأة وهو نقصان من الدين. لما تقارن مثلا صلاة الرجل في الشهر وصلاة المرأة، صيام الرجل في رمضان وصيام المرأة، تجد المرأة تنقص وقت حيضتها في العمل، وهذا النقصان لا تلام عليه، هو نقصان لكنها لا تلام عليه لأنها مأمورة به، لا تلام عليه لأنها مأمورة به. نعم. إذا كنت من المتابعين الجدد اشترك الآن في القناة ليصلك الجديد بالضغط على الزر الأحمر أسفل القناة مع تفعيل الجرس، ولا تنسوا دعم المقطع بإعجاب وتعليق.